الدعاء للمريض في عيادته. يقول: لا بأس، طهور إن شاء الله. ويقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات.